صلى الله عليه وسلم. والحمام والخيرقي هو الظاهر في هذه المسألة، وهو يعني عدم قبول رواية مكذبة على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعلى الأدلة، لأنه لا يؤمن منه أن يعود إلى ما لو قال. قال وقال له المظفر السمعاني من كذب في خبر واحد وجب إسقاط ما تقدمه من حديثه. قال ابن صلاح وهذا يضاهي وحيث المعنى ما ذكره الصيرفي. قال المصنف هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب أئمتنا ولا نقوم الفرق بينه وبين الشهادة. قال وكذا قال في شرح مسلم المختار القطع بصحة توبته. صحة التوبة لا أظن يعني غير القصاص قبول الجمهوري، صحة التوبة هذا أمر إلى المعركة. إذا تكون المصادقة الله عز وجل يقبل التوبة ممن تاب، ممن كان توبة نصوحا الله عز وجل يقبل التوبة. أما قبول الجمهوريات فهذا أمر آخر، يعني ليس له صلة بمسألة صحة التوبة المعركة. قال المصطفى القاضي بصحة توبته وقبول روايته كشهادته كالكافر إذا أسلم. وأنا أقول إن كانت إشارات في قوله، هذا قول من سيوط رحمه الله تعالى، إن كانت إشارات في قوله هذا كله لقول أحمد والصيرفي والسمعاني فلا والله ما هو المخالف ولا ذلك. هو المخالف مذهب الصوري ومذهب الشافعي وغيره. فالحق ما قاله الإمام أحمد تعظيما وجزما، وإن كان بقول الصيرفي بناء على أن قوله يكذب عالم في الكذب في الحديث وغيره، قد أجاب عنه العراقي الآن وضرب مراد الصغير فيه ما قاله أحمد أي في الحديث لا مطلقا، بدليل قوله من أهل النقل وتقييدهم بالمحدث في قوله أيضا في شرح الرسالة، وليس يطعن على المحدث إلا أن يكون إذا تعمدت الكلمة، فهو كاذب في الأول ولا يقبل خطره بعد ذلك. وقوله ومن بعثناه اي بالكذب فانتظم مع قول احمد. وقد رجعت في فقه طاعين من الشباب لما قال الصرافي والسمعاني، فذكروا في باب عام ان الزانيه اذا تاب وحسنت توبته لا يعود مصفرا ولا يحد قاذفه بعد ذلك لبقاء ظلما لأهله. لا يعني لا يرفع عنه بعد ذلك بالخلق دون ما يكفيه. فهذا ناقض ان الكاذب لا يقبل خبره ابدا، فذكر انه لو قذف ثم دنا وقال اسلم ثم يخلى ان يثبت عليه الدين ثم سكت عليه الدين ثم زاد بعض الخلق قبل ان يحدد قال اسلم ان يحدد، لان الله تعالى نشر العاده انه لا يصطح احدا من اول مره. فالظاهر تقدم الزمان قبل ذلك، يعني اصبح لك يعني الفعل هذا اصبح مقوما بجانب قضاه، يعني مقوما بجانب قضيه ومبرئ له من تهمه القوى في اصله بدون سبب، لانه يعني وجد السبب منه بعد ذلك وثبتت عليه التهمه. قال فالظاهر تقدم الزمان قبل ذلك، فلم يحدد القاضي، كذلك نقول في من تبين كذبه الله يتكلم ذلك منهم حتى ظهر ذلك، لان الانسان يعني الامور الخفيه هذه الانسان يعني محتاط فيها، فاذا ظهرت منه يعني هذا يدل على انه يعني ما كثرت منه استقرت ربما ما كثرت منه حتى وقف منه على هذا الحال. وقف منه على يعني الدليل يدل على ارتكاب هذا المخطوط. انت قال ان الانسان يخفي هذه الامور التي تشين وتنقصه وتعين، فاذا ظهرت منه دل على انه يعني يفعلها كثيرا حتى يعني يكشف امره. قال وكذلك نقول فيما تبين كتمه الظالم تكمل ذلك منه حتى ظهر ذلك، يعني ما ظهر الا بعد ايه؟ التكرر، يعني التكرر هو الذي اوقع بين الانسان اذا كان كما يكون يكون عنده خطيئات شديده، يبقى عنده خجل وحياه من الناس ويبالي فعل هذا القبيح، لكن اذا ظهر دل على انه اعتاده واصبح من كثره فعله لا يحفظ منه حتى ظهر قالوا ولم يتعين لنا ذلك فيما روى من حديثه فوجب اسقاط الكل، لان الظلام انه كذب خلاص كل حديث من حديثه يحتاج ان يكون قد كذب فيه لو يرد عليه. قال وهذا واضح بلا شك، ولم قال احدا تنبه لما حررته ولله الحمد. قال رحمه الله تعالى فائده من الامور المهمه، يعني تتبين بهذا ان قول ان من ذهب الى الامام احمد رحمه الله تعالى من ان من ثبت كذبه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل منه بعد ذلك وان ظهرت توبته، اولا خيانه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وزجرا لغيره ان يفعل مثل فعله، ويعني من باب الاحتياط ومن الاختلاط خلال تحديث رسول الله. نعم. المهم في الذي كذب مره وكذب، لو كان من اكثر من الكذب لا يتفرقون في الاخلاق ولو كذب عليه. هل كل الناس كذاب؟ وهذا كما قال الامام الصحيح رحمه الله تعالى انه لا يطلع على مثل هذا الا قد تكرروا هذا الفعل. كيف اقول منهم انه إلا وهو يقرأ كذا، يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني يعني العلماء يقولون كذب الظالم في النظر وليس بدليل الغيب وثبت عليه كذب اليقين وانه وقف الولاء على كذب الجهل ويقوم كذبه فيه في السؤال الاخير يسالون راويا يحدث اخباره معينه يقول له يحدث عن فلان فيقال له متى يكون الراوي من الشيطان له متى دخلت الشيطان في الكتاب كذا وكذا ويقول الشيخ الذي يفهم انه سمع منه ما دخلت هذه الكتاب هذا يظهر من هذا الحال انه كاذب لكن مثل هذه الوقائع قليله يعني الخطوط مثل هذا على الاموال قليل بالنسبه للاموال الذي لا بد من كذبه هناك كذبه هل هو يعني كان وقف عليه وقف الحال على مثل هذا ليس بكل الاحوال يكون كذلك بل الاكثر انهم يتبعون روايتهم في الحديث ويقارنون روايتهم بروايات غيره فيعني يظهر لهم الحال انه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بكثير من الاحوال تكون صندوق فاذا وقف منه على سبب حقيقي انه كذب فهذا من يدل على صباح هذا لا يتوقع ولا يتحاشى في انظار ما يتطلع به ممكن. لا قد يظهر في الحاله في وصول انه مثلا مسلم بدات روايه من الاسلام وقالت روايه الكتاب أو الزناد تحرك فيها يا لا يكون في اليوم في ذلك يكون في اليوم في ذلك هذا غير موجود في يعني تكون هناك قرارات أو تأليل لا تدل على أنه غير صواب قال رحمه الله تعالى فائدة من الأمور المهمة تحريم الفرق بين الروايات والشهادة وقد خاض فيه المتأخرون وغالبهم تركوا به اختلافا من بعض الأحكام اشتراط العادة والتبيه وذلك ما يوجب تخالفا في الحقيقة قال الترافي أقمت مضطفا مطلوب الفرق بينهما حتى ظفرت به في كلام المادري فقال الرواية هي الإخبار عن عام لا ترافع فيه من الحكام وخلاف الشهادة وأما الأحكام التي يفترقان فيها فكثيرة لم أرى من تعرض لشانها وأنا أذكر منها ما تيسر الأول العدد لا يشترط في الرواية بخلاف الشهادة الشهادة لابد فيها المعدل شاهدين أو أكثر بعض الحالات كثيرة لابد فيها أربع شهور كذلك في حالات القلب ان في حالات الزنا يقتل الاربعه شهور بالنسبه للشهاده لا يشترط اكثر من واحد يكفي في الوالد وقد ذكر ابن عبد السلام في مناسبه ذلك عموما تحرمها ان الغالب من المسلمين مهابه الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الشهاده في الزور الثاني انه قد ينفرد من حديث رواه واحد فلو لم يقبل لفات على اهل الاسلام تلك المصلحه مصلحه الاخذ بهذا الحكم بخلاف فرض حق واحد على شخص واحد يعني حقوق اشخاص وليست حقوقا دينيه الفريق أن بين كثير من المسلمين عداوات تحملهم على شهادات الزور بخلاف الرواية عنه صلى الله عليه وسلم. قال الثاني: لا تشترط الذكورية فيها مطلقا بخلاف الشهادات في بعض المواضيع. في أكثر أحوال الشهادة أنها يعني المرأة لا الجنايات المرأة لا تجد فيه في حالة الرواية المرأة تجد فيه روايتها

لو فقر رويا نقع بشيئا نصرف على ذلك. هذا يحتاج في الاصطاد خبره يقوم عليه الهول مثلا يشرب الخمر. هذا يصطاد مرض من لا يصطاد له وفاته فلا يجوز له ان يحكم على العلم، لابد من وجود الشهود كما يكون في خط القول. بخلاف الشهادات فان فيها ثلاث اقوال اخفها التفصيل بين حدود الله وبينها. يعني الحدود لان يجوز للقاضي ان يحكم فيها العلم، لابد من وجود شهود بينها. اما في حاله الفصل بين الناس قد يضطر القاضي الى نقد علمه اذا فقد الادله، ومن فقد الادله ترتب القرار الى المدى. هذا القرار ان قررنا انه ليس هناك دليل قيمته. قال الرد عشر: يثبت الجرح والتعريف في الروايات بواحد دون الشهادات على الاصح. قال الخامس عشر: أن الصح في الروايات قبول الجرح والتعديل غير مفسر من العالم، ولا يقبل الجرح في الشهادة إلا مفسرا. هذا التفصيل الذي سبق مسألة الجرح والتعديل إذا كان مفسرا. قال السادس عشر: يجوز نقل الإجهاد على الروايات على قول الطريقة واحدة فيها خلاف. فالتحقيق على الرواية فيها خلاف بخلاف أداء الشهادات إلا إذا احتاج إلى مرقوم. يعني الشهادة هنا إذا أخذ عليها الإجراء يخشى عليهم بجواب الخلاف. قال السادس عشر: الحكم بالشهادة تعديل. وقال الغزالي أقوى منه أقوى منه بالقول، يعني إجابة الشهادة أقوى منه بالنص على تعبيره، لأنه خير يعني قبل شهادته بني على يعني اعتماده. بخلاف عمل العالم أو فتياه بموافقة المرضي على الأصح. قال الثاني عشر: لا تقبل شهادته على الشهادة إلا عند تعصر الأصل بموت أو غيبة أو نحوها بخلاف الروايات. شهادة على الشهادة يعني واحد شهد عندك لأنه شهد كذا مثلا عقد بيع مثلا، الشاهد شهد عليه قال أنا شهدت فلانا ده، هل يجوز لك أن تذهب تشهد؟ هل تجوز شهادة الشهادة على الشهادة؟ يعني شهد أنه لا يشهد شهادة على الشهادة. بخلاف الرواية فإنها تقبل لأنها تكون من باب الرواية. قلت فلان شهد كذا، قال لي أنه شهد كذا، تكون من باب الرواية بإسناد فلان يرفع فلان. يعني هي جديدة. قال الثالث عشر: إذا روى شيئا ثم أدى عنه سقط ولا يعمل به، بخلاف الرجوع عن الشهادة بعد الحكم. إذا مضى الحكم فالحكم مرض. قال الشروط: إذا شهد بموجب قتل ثم رجع وقال تعمدنا، الذي له القصاص. يعني لو شهد على الإنسان، لو شهد على الإنسان أنه فعل لا يستحق به القتل ثم قتل من شهدوا عليه وقالوا على نفسهم أنهم شهدوا عليه الزواج، فإنهم مستدلون أنهم كانوا سببا في قتله، يكون هذا من باب القتل عنه. قال: وإن اشترك حادثة على الحاكم فلو قتل، فروى شخص خبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها وقتل الحاكم به رجلا ثم رجع وهو قال: كذبت وتعمدت ففي فتاوى الذي بذله الأطفال في الفتاوى والإمام أنه لا تصرف بخلاف الشهادة لأنها تتعلق بالحادثة والخبر لا يختص بها، لأنه مثل حكم عدد يعني لم يشهد عليه فيما يوجب عليه القتل، إنما كان مجرد هو حديثا اعتمد عليه الحاكم في قامه الحد على الله. قال الحاكم المشهور: إذا شهد دون أربعة بالزنا حدوا من قتل الأظهر ولا تقبل شهادتهم قبل التوبة. وفي قبول روايتهم وجهان المشهور هما القبول، ذكرهما الوليد في الحاوي ونقل بعضهم من رفعة الكفاية والمثنوي في الفرق. قال رحمه الله تعالى: التاجعة إذا روى حديثا ثم نفاه المسموع يعني المحدث نفاه، فالمختار أنه إن كان جازما لنفيه بأن قال ما رويته ولحقه وجب رده ولا يقنعه في باقي روايات الراوي. فإن قال لا أعرفه أو لا أذكره أو نحوه لم يقطع فيه، وما روى حديثا ثم نفيه جازا عمل به على الصحيح وهو قول الجمهور من الطوائف خلافا بعض الحنفية، ولم يخالف هذا كراهته الشافعي وغيره الرواية عن الأحياء. قال رحمه الله تعالى: إذا روى ثقة عن ثقة حديثا ثم نشره المسمع لما رجع فيه فالمختار عند المتأخرين أنه كان جازما بنفيه لأن قال ما رويته أو كذب علينا أو أحرقه وجب رده بتعارض قولهما مع أن الشاهد هو الأصل، ولكن لا يقطع ذلك في باقي روايات الأخبار عنه ولا يثبت به جرحه لأنه أيضا مكذب بالشيء في نفسه وليس قانون جرح كل منهما أولى من الآخر فتتلقطه. ويقال انه كذا كانت المساله ليست يعني ليست قطاع فيها الكذب، ربما هذا الشيء قد يكون من الكذب مهما جذب في الناس كمثلات من كان وارد عليه من كان وارد عليه فقطع العدد المحدثين هذا ليس تكذيبا له اذا ثبتت عداله الرب على كما كان وان كان من اصل الكلام لم تقرا ثقه ثقه لا ثبتت عدالة الراوي فلا تزحزحه بمجرد الشك، فلو الشك انه يشك فيه لا يسقط عدالته، ولا حتى رد روايته اذا قال ما حدثته لان اذا كان يعني في بعض الاحيان قد يكون الراوي عنه يعني احفظ منه واثقل واشهر منه بالروايه قد يقبل ما العلم عن سوف ياتي في مثال ذلك. قال: وليس قبول جرح كل منهما اولى من الاخر فتساقط، فان عاد الاصل وحدث به او حدث فقط لا ثقه عنه ولا يكذبه فهو مقبول. ان جاء اخر وحدث عنه فهذا يؤكد صحه روايه الذي رواه. فلا صلح في قول المبكر والخطيب غيرهما. وغير من؟ بكر اخي الله. وقول المختار في الاول عدم رد المروي. هذا قول ليس مطلقا عليه ان رد المروي بمجرد الجار الاصل. اصل المروي هو الشيخ. والشيخ يقول هذا واحد. في صحيح من العلم قبل وهو هناك من قابلها. قال: واختاره السمعان وعبد الشاشي الشافعي وحكى الهندي الاجماع عليه، وجزم اللاوردي والرويان ان ذلك لا يقنعه بصحه الحديث الا انه لا يجوز للفرع قرر أن يرويها وعلى الأصل فحصل ثلاثة أقوال. وتم قوم رابع أنهما يتعرضان ويصدح أحدهما بصريحه وقال إليه إمام الحرمين. ومن شرح القبول وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو ثم ذكرته لأبي معبد بعد فقال لا أحدثك. قال عمرو قد حدثني. قال الشافعي كأنه ينادي له بعدما حدثه إياه. والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن أبي ذر. معنى المعبد أنه حدث عمرو بن دينار به، لكن تكفل عمرو بن دينار وصحة حفظه وقوة حفظه يعني جعل البخاري رحمه الله تعالى يميل ويطمئن إلى صحة روايته فأخرجه مسلم. المسألة ليست متفقا عليه، ليس متفقا على الحسن والنبو رحمه الله تعالى في قول المسألة أنه بمجرد جذب الشيخ لأنه هو من حدث الحديث تراده في ولد له في البخاري. Thank you. قال الصلاة وقد روى كثير من أهل السنة في غير أحاديث نسوها بعضنا حدثوا بها. وقال أحدهم وكان أحدهم يقول حدثني فلان عني عن فلان بكذا. وخلص في ذلك الخطيب أخبار من حدث من قالوا بسم الله لكن فرق مختلف السلوك سلوك رحمه الله تعالى في وجود سلوكات عن فرق مختلف من حدث قلت من السلوك من الخطيب رحمه الله تعالى له جزء في من حدث قال وكذلك الدار القطن من ذلك ما رواه الخطيب بطريق حماد بن سلمة عن رسول الله قال حدثني الله عني عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يكره ان يجعل فقه الخواتم مما سواه. وروى من طريق بشر بن وليد قال حدثنا محمد بن قرحه قال حدثني رب اني حدثته حديث عن زبيد عن مقاتل على بداية أنه قال إن هذا الدينار والجرهة أهلكها من كان قبلكم وهو هو ذكاكم. ومن طريق التلميذ صاحب الجليل حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا الجليل قال حدثني علي بن مجاهد عني وهو عندي ثقة قد تعرفت عن الزهري قال إنما كره من دين بعض الوقوف بأن الوقوف يلزم. ومن طريق ابراهيم بن بشار قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا وكيع اني حدثته عن عبد بن دينار عن كريمة من قيلطيه قال من حصوني بعد تفسير كريمة قولي من قيلطيهم اي من حصوني. قال ومن يخالف هذا كراهية الشافعي وغيره وغيره تشربته معهم الولايات على الأحجار لأنهم إنما كفروا بذلك لأن الإنسان معرض بمثكال فيبادر إلى التوحيد بحب ما روي عنه وتشبيه الله له وقيل إنما كره ذلك باحتمال أن يتغير المروي عنه عن الثقة والعدالة بقارئ يقرا عليه يقتضي رد عن الدين المتقدم. قال العراقي هذا حدس وظن غير موافق لما اراده الشافعي وقد بين الشافعي مراده بذلك كما رواه البيهقي في المنام خالد بن جبريل انه قال لا تحدث عن حد فان الحد لا يؤمن عليه المكيال. قال له بالله في حكم يعني قد ينسي ويرجع القوي ويقول حتى في الزواج لكن مساله الفراغ وليست تتحمى من التردد في الزواج هذا من باب الاختيار. قال ابن عبد الحكم ان روى عن الشافعي بحكايه فانكرها ثم ذكرها يعني لو كانت الحاله الخاص وليس يعني حكما عن ذلك.